فيقع في الغلو من جهة الزيادة في الدين، من جهة الزيادة في الدين. أو أنه هذا القسم الثاني يستهين بأمر الدين ولا يبالي بأوامره وأحكامه ونصوصه، فيكون شأنه معها الجفاء والتفريط، فلا يبالي بأحكام الله وأوامره ونواهيه، لا يطبقها ولا يمتثلها ولا يطيع الله تبارك وتعالى فيها، فهذا باطل وذاك باطل، الغلو باطل والجفاء باطل. وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. الحق قوام، الحق وسط، الحق اعتدال، لا غلو ولا جفاء. دين الله تبارك وتعالى حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين، هذا دين الله، لا غلو فيه ولا جفاء. ولهذا الصالحون وأهل الفضل يحفظ لهم فضلهم ويعرف قدرهم، تعرف مكانتهم، وفي الوقت نفسه لا يغالى فيهم ولا يرفعون فوق أقدارهم ولا يعطون شيئا من خصائص الرب تبارك وتعالى. وكما ذكر المصنف، الفساد في الناس بالشرك والكفر وترك الدين ينشأ من جهة تعظيم الصالحين، وتعظيم الصالحين يتدرج في من يعظمهم شيئا فشيئا، إلى أن يقع من يعظمهم في الكفر الصراح والشرك البين، عبر خطوات يضعها له الشيطان، على ما سيأتي بيانه في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. فوجب إذن على كل مسلم أن يكون بعيدا عن هذين المنزلقين، منزلق الغلو ومنزلق الجفاء، وأن يكون في دينه وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي ليس فيكم غلو ولا جفاء، ليس فيكم إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله: باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الصالحون منهم هم أقوام تميزوا في مجتمعاتهم بالاستقامة على طاعة الله والمحافظة على أوامره جل وعلا وامتثال أمره جل وعلا والبعد عن نهيه، لا يعرفون بسوء ولا يعرفون بفساد، ويضاد الصلاح السوء والفساد، فهم لا يعرفون بسوء ولا يعرفون بفساد، وإنما هم معروفون في أقوامهم وفي مجتمعاتهم بالصلاح والاستقامة والثناء العطر عليهم من الناس لما يعلمونه من حالهم خلقا وأدبا وعبادة ومعاملة وترفعا عن الحرام ومناصحة لأقوامهم ودلالة للخير. هذا هو الصالح في مجتمعه، معروف في مجتمعه بالصلاح ومجانبة السوء والفساد، معروف بذلك. وما من شك أن من كان هذا شأنه القلوب تحبه، جبلت القلوب على محبته، تحبه القلوب وتذكره بالخير. إذا ذكر اسمه أثني عليه، أثني عليه بصلاحه واستقامته ومجانبته للفساد. فالشيطان دخل على قلوب الناس من خلال هذه المحبة للصالحين، فزادها في قلوب من أحبهم إلى درجة التعظيم لهم تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا تبيان ذلك في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. والآية التي بدأ بها المصنف في النهي عن الغلو الخطاب فيها لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب من يهود ونصارى غلوا في الدين، فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه ابنا للإله، واليهود غلوا في عزير وجعلوه ابنا للإله وعبدوهما من دون الله تبارك وتعالى. وهذا من الغلو في الأنبياء والصالحين، غلا أولئك في الأنبياء والصالحين غلوا أفضى بهم إلى الكفر بالله وإلى عبادة هؤلاء الصالحين من دون الله، أفضى بهم هذا الغلو إلى ترك الدين. ولهذا جاء هذا الخطاب وأمثاله في تقريع هؤلاء: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا في دينكم غير الحق الذي جاء به وحي الله تبارك وتعالى. أولئك غلوا في عيسى، وهؤلاء اليهود غلوا في عزير، عظموهم تعظيما لا يليق بهم، عظموهم تعظيما لا يليق بهم، فصرفوا لهم العبادة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه شاهد للترجمة، هذه الآية فيها شاهد للترجمة من جهة أن نهي هؤلاء عن الغلو، نهي هؤلاء عن الغلو سببه أن هؤلاء أحبوا عزيرا وأحبوا عيسى ورفعوهم فوق أقدارهم وأعطوهم من الخصائص والصفات والنعوت ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. فجاء كتاب الله عز وجل بالنهي عن ذلك: لا تغلوا في دينكم. وإن كان الخطاب هنا لليهود والنصارى يا أهل الكتاب، فهو شامل لكل من فعل فعلهم وسلك مسلكهم. قد مر معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالنهي شامل للجميع، شامل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأيضا شامل لكل من سلك مسلك هؤلاء. وسيأتي معنا في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. نعم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ثم أورد المصنف رحمه الله

من الذي ينهاكم عن المنكر؟ من الذي يدلكم على الخير؟ الخير الآن ينتهي، ما عندكم أحد يذكركم مثل هؤلاء، ولا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء وتنسوا الخير والإحسان الذي كان منهم تجاهكم. فلو أنكم وضعتم لهم تماثيل على أشكالهم، تماثيل تنحت من الحجارة على أشكال هؤلاء وتضعونها في أماكن بارزة في طريقكم، بحيث إذا مررتم من عند هذه التماثيل تتذكرون أولئك ولا تنسونهم، وإذا تذكرتموهم تذكرتم العلم الذي كانوا يدعونكم إليه، تذكرتم أمرا بالمعروف، تذكرتم أخلاقهم، تذكرتم آدابهم، تذكرتم معاملاتهم. فطرح عليهم هذه الفكرة وقلوبهم ممتلئة بحب هؤلاء ولا يريدون نسيان هؤلاء، فطرح هذه الفكرة بينهم وأقنعهم بها، فصنعوا لهم تماثيل، صنعوا لهم أصنام، لا لشيء إلا للذكرى فقط، ذكرى تخليد لذكرى هؤلاء. وإلى الآن توضع أشياء لبعض الصالحين أو غيرهم عندما يموت، إما بقبة كبيرة جدا على قبره فيها الزخارف والضخامة والكبر ومن حولها السدنة إلى آخره، أو أيضا يوضع تمثال تذكاري في يعني ساحة كبيرة في وسط البلد، أو في يوضع تمثال تذكاري، المراد به الذكرى، تماثيل تذكارية توضع من أجل أن يتذكر هؤلاء ولا ينسوا. وهذه سنة سنها إبليس في الناس من قديم الزمان، سنها إبليس في الناس من قديم الزمان، أن الصالح أو العظيم في قومه أو كبير الشأن في مجتمعه، سن إبليس في الناس أن أمثال هؤلاء لا يليق أن يدفن وينسى، يوضع في التراب وينسى، لا بد أن تضعوا له شيئا ينسيكم يذكركم إياه. أما إذا أهلتم عليه التراب وبقي قبره مثل بقية القبور تنسونه، لا بد أن تضعوا شيئا يذكركم به، إما بنصب تمثال يذكر به، بحيث كل من يمر من عند هذا التمثال يقول هذا فلان الذي فعل كذا وفعل كذا إلى آخره، أو يوضع عليه قبة عظيمة كبيرة جدا، حتى إذا مر من مر يقول هذه قبة من وهذه ضريح من. حتى في بعض المجتمعات أصبح كثير من المساجد بهذه الطريقة، والعياذ بالله، بهذه الطريقة يوضع فيها قبة، ومن يأتي إلى المسجد أول ما يبدأ يسأل عن ضريح الشيخ، ضريح من القبة. وأذكر مرة كنا في المدينة في أحد المساجد، فوضعت برادة ماء كبيرة، وكان فوقها مظلة في داخل المسجد، مظلة مبنية بناء، فكان أحد الحجاج يسأل يقول هذا ضريح من لأن أصبح شيء معتادا أن توضع القبة ويوضع الضريح وتوضع كل هذه تعظيم. السبب يعني بداية هذا الأمر ألا ينسى الصالح ولا ينسى الرجل الفاضل، ويكون قبره مميز مرفوع عالي بحيث يعرف. ونبينا عليه الصلاة والسلام سد هذه الذريعة، هذه ذريعة للشرك وترك الدين، ولهذا بعث عليا رضي الله عنه كما سيأتي معنا في هذا الكتاب لاحقا، بعث عليا قال: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشيدا إلا سويته. لماذا؟ لأن الشيطان دخل من هذين المدخلين، مدخل الصورة ومدخل الإشادة على القبر، وكل من الصورة وتشييد القبر كل منهما المراد به تعظيم الصالح وتخليد ذكره، أن يكون ذكره مخلد بين الناس بهذا إما التمثال المنحوت على هيئته وصورته، أو بالبناء العظيم على قبره، بأن يوضع على قبره قبة عظيمة ويقال هذا ضريح فلان، وهذه القبة ينفق فيها من الأموال بل من الذهب والفضة والحلي وأحيانا أنواع اللؤلؤ والماس وغيره، بحيث تبرق، وإذا مر من عندها العوام والجهال شدتهم ببريقها وجمالها. فهذان مدخلان من قديم الزمان وإلى يومنا هذا، والشيطان لا يزال يدخل على الناس في ويوقعهم في الشرك من خلالهما، يعني طريقة قديمة ومستمرة. وسبحان الله، مع أن الأمر بين في القرآن وبين في السنة وبين أن هي نفس الطريقة التي دخل من خلالها الشيطان، ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا تبنى القباب على الأضرحة وتصنع التماثيل للكبار والعظماء تخليدا لذكراهم. ثم يأتي الشيطان بعد هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية، يعني هذا الجيل يكتفي معهم بهذا الأمر، ثم يأتي إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ لما ينتهي هذا الجيل ويبدأ العلم يضعف ويقل، يأتي للجيل الآخر، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: إن أجدادكم وآباءكم وأسلافكم إنما وضعوا هذه التماثيل وهذه القباب من أجل ماذا؟ من أجل أنهم إذا استسقوا بهم أغيثوا، وإذا سألوا بهم أعطوا، فيبدأ الناس يتجهون إلى هذه التماثيل وإلى هذه القباب ليستغيثوا بها وليتحروا عندها الدعاء وليستشفعوا بها، فيقعون في الشرك عبر خطوات وضعها الشيطان. هنا تلاحظ أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه طويل النفس، طويل النفس في دعوته إلى الباطل، ولا يكل ولا يمل، وعنده نظرة بعيدة، يعني قد يضع خطوات ليست مؤثرة تأثيرا قويا في هذا الجيل، لكنها مؤثرة بعد جيل قادم أو الجيل الذي بعده، فيضع خطوات ليهدم بها أجيال قادمة. بعض الناس يعني يستهين بالأمر، يقول: وماذا إذا وضعنا صورة لفلان للذكرى، أو مثلا وضعنا تمثالا له للذكرى، أو بنينا، ماذا يضر؟ نذكره، نحن لا نريد إلا الخير، نذكره وندعو له ونعرف أعماله الجميلة وإحسانه، لا نذكره إلا بالخير، فهذا شيء جيد، يقولون هذا شيء المراد له، المراد به الذكرى فقط ليس إلا. وماذا في هذا؟ وهل كل شيء حرام؟ فهو لا ينظر إلى هذا الجيل الذي يتحدث بهذه اللغة، وإنما ينظر إلى الجيل الذي بعده أو الذي بعده، فيدخل عليهم من مدخل آخر غير المدخل الذي دخل عليه على هؤلاء من خلاله. ف فابن عباس رضي الله عنهما يقول في معنى الآية: هذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن اصنعوا لهم تماثيل، حتى إذا نسي أو في رواية نسخ العلم عبدت، يعني عبر درجات حتى يقع الناس في عبادتها. ماذا قال ابن القيم؟ قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ابن القيم رحمه الله ذكر هنا عن غير واحد من السلف أن هؤلاء لما ماتوا عكفوا على قبورهم، والعكوف هو المكث الطويل، المكث الطويل، فعكفوا على قبورهم، فقدوه صالحا بينهم محبوبا عندهم، تألمت قلوبهم لفقده، فأرادوا أن يعبروا عن هذا التألم وعن هذا التأثر لفقده، فعكفوا على قبره، عكفوا على قبره، أي مكثوا مكثا طويلا عند قبره، فيبقى خاشعا منكسرا باكيا لمدة طويلة عند القبر، عكفوا على قبورهم. والعكوف عبادة، وفي القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف عبادة، ويتشرع في المساجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يمكث في المسجد يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويذكر ربه جل وعلا ويناجيه ويبكي بين يديه، هذا شرع في المساجد، لكن الشيطان نقله عند هؤلاء إلى المقابر، ولهذا أصبح هؤلاء يعظمون المشاهد ولا يعظمون المساجد، يعظمون المشاهد، وتكون العبادات التي تفعل في المساجد تنقل إلى المشاهد إلى المقابر، حتى إن أحد هؤلاء ألف كتبا في حج المشاهد، يعني ماذا ينبغي على من حج إلى المشاهد وقصدها، ماذا ينبغي عليه أن يفعل، فنقلوا العبادات إلى المشاهد، يجلس في المقبرة يقرأ القرآن، ويجلس في المقبرة للدعاء وللعكوف وللبكاء بعضهم يجلس أيام، يضعون خيام في بعض المناطق، يضعون خيام حتى تظلهم عن الشمس، لأنه سيبقى مدة طويلة، فكل الأعمال التي الأصل أن تكون في المسجد نقلت إلى المقابر، نقلت إلى المقابر، والمقابر ليست مكانا للعبادة، المقابر مكانا لدفن الموتى ومواراة أجسادهم. نعم، تزار المقابر لغرض واحد حدد في الشريعة، وهو أن يسلم على الموتى وأن يتذكر الزائر الآخرة، أما يذهب إلى المقبرة من أجل أن يجلس يدعو أو يجلس يقرأ القرآن أو يجلس للبكاء وللدعاء، هذا ليس من دين الله، هذا كله من الوسائل والأسباب التي تفضي بالناس إلى الوقوع في الشرك. فإذا بدأ بمسألة العكوف عند القبر، ثم انتقل إلى بناء القبة عليه، ثم انتقل إلى بناء أو وضع التماثيل والأنصبة والأنصاب لهؤلاء الصالحين، إلى أن أفضى الأمر وانتهى الحال إلى عبادة هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، مجاوزة الحد في المدح والثناء، مدح الإنسان بأمور فوق قدره وفوق مكانته وأمورا لا تليق به، بل قدره دونها ومكانته أقل منها. هذا هو الإطراء، تجاوز الحد في المدح. وكلنا يعلم أن المدح وليد الحب، المدح وليد الحب، يحبه فيمدحه، يحبه فيمدحه ويثني عليه. وإذا غلا في حبه، ما إذا غلا في حبه وأعطاه من المحبة ما لا يليق إلا بالله، التي هي محبة التعظيم ومحبة الذل والخضوع، وهي خاصة بالله كما مر معنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا غلا في الحب تبع ذلك غلو في المدح والثناء، ومبالغة في المدح والثناء. فيصف من يمدحه بصفات لا تليق إلا بالله، بصفات لا تليق إلا بالله، يأتي بأبيات ومنظومة في الثناء على من يحب فيصفه بصفات الله تبارك وتعالى. قرأت مرة في مجلة أبيات في الثناء على رسولنا عليه الصلاة والسلام، أول بيت فيها: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. أول بيت، والأبيات التي بعده مثله أو أشد في الثناء عليه. فيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحبه، لكن يحبه محبة فيها مغالاة وفيها تجاوز للحد، فينشأ عن ذلك الإطراء والثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بما لا يليق إلا بالله. الله عز وجل في أول آية من سورة الحشر أو ثاني آية قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا نام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقضي عني الدين واغنني من الفقر. ثم ينام عليه الصلاة والسلام، كل ليلة يناجي الله بهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي من يزعم محبته ويضيف هذه الصفات إليه صلوات الله وسلامه، هذا غلو، هذا غلو وتجاوز به وبالثناء عليه صلى الله عليه وسلم الحد: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. آخر أيضا في أبيات له طويلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه يقول: يا أكرم الخلق، يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. إن من جودك، أي من كرمك ومن عطائك، الدنيا وضرتها، أي الآخرة، من جودك الدنيا والآخرة، ومن علومك، ومن تأتي للتبعيض، علم اللوح والقلم، يعني علمك أحاط بكل شيء، وجودك جاد بالدنيا والآخرة، من جودك الدنيا والآخرة، وعلمك محيط باللوح والقلم. سمع عليه الصلاة والسلام امرأة أنصارية تثني عليه، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، غضب من قولها يعلم ما في غدا، فكيف بمن يقول علمه علم اللوح والقلم، وكيف بمن يقول من جوده الدنيا والآخرة، كيف بمن يقول لا أجد من ألتجئ إليه إلا هو؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني لا أجد أحدا ألوذ به إلا أنت عندما يحل بي مصابا عظيما. بعضهم يحاول أن يتأول لهذا البيت ويقول المراد بقول الشاعر الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة. جاء في صحيح البخاري أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ذكر الغلول يوما وعظمه وعظم أمره صلوات الله وسلامه عليه، وقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع كخفق، أي تتحرك فيها حقوق للناس انتهبها واستلبها في الدنيا، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لاحظ تكرر قوله عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وهذا يقول ما لي من ألوذ به سواك، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا أملك لكم شيئا، والله يقول في القرآن ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، اللوذ والعوذ والالتجاء كله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا نام وضع خده على كفه الأيمن ونام على جنبه الأيمن وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، والله يقول في القرآن ففروا إلى الله. وهذا في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك، يقال له أين الله، أين رب العالمين، اللوذ والعوذ والالتجاء والاستغاثة كل ذلك لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا هذا البيت لو أبدل بهذه الطريقة قيل يا خالق الخلق مناجيا رب العالمين يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. ما رأيكم فيه؟ يناجي الله، يقول يا خالق، يعني يا رب، يناجي الله يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. ما رأيكم؟ ماذا يكون هذا؟ هذا هو التوحيد والإخلاص. فإذا أعطي حق الله لغيره هذا الذي يقع الإنسان فيه في شدة الباطل وشدة الغلو. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أهل الغلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفهمون هذا الحديث فهما عجيبا. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقولون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أي لا تقولوا أنني ابن للإله، لا تقولوا هذه الكلمة أنني ابن للإله، أما ما سوى ذلك فالباب مفتوح والمجال واسع، قل ما شئت، المهم لا تقل ابن للإله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقول النصارى قالوا إن عيسى ابن الله فلا تقولوا عني أنني ابن للإله، وما سوى ذلك قل ما شئت، ما سوى ذلك قل ما شئت، إلا هذا القول لا تقل. فيخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر معين في النصارى، وهو قولهم فيه أنه ابن للإله. ومن الذي قال أن غلو النصارى في عيسى ابن مريم وقف عند هذا الحد وهو كفر، لكن من الذي قال أن غلوهم في عيسى وقف عند هذا الحد؟ غلوهم في عيسى تناول هذا الأمر، وتناول دعائه، وتناول عبادته، وتناول الثناء عليه بأوصاف كثيرة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك من غلوهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي بالغلو في ومدحي بأوصاف وثناء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. اختار لنا عليه الصلاة والسلام هاتين الكلمتين عبد الله ورسوله. عبد الله لأنه عليه الصلاة والسلام حقق العبودية لله عز وجل وهو أتم الناس وأكملهم عبادة، ورسوله لأنه رسول رب العالمين بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وفي قولي وفي إيمان المسلم بأنه عبد لله خروج من الغلو، وفي إيمانه بأنه رسول خروج من الجفاء. ولهذا هذه الكلمة التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام تعطي المسلم توسطا في هذا الباب، توسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب، والرسول يطاع ويتبع. فخرج المسلم بإيمانه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد من الغلو، وخرج بإيمانه بأنه رسول من الجفاء. قال قولوا عبد الله ورسوله، أي كونوا وسطا، كونوا وسطا لا غلو ولا جفاء، قولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي اختاره صلوات الله وسلامه عليه لأمته، وهو الناصح الأمين. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث له قصة، والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر الشاهد من الحديث. وقصة الحديث أن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما غداة جمع، غداة مزدلفة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم القط لي أو التقط لي سبع حصيات من أجل رمي الجمار جمرة العقبة، قال التقط لي سبع حصيات. فالتقط له ابن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات هن حصى الخذ. وحصى الخذ معروف هو حصاة صغيرة يمكن أن تستعمل في الخذ. والخذ ما هو؟ وضع الحصاة بهذه الطريقة على راحة الإبهام أو بطن الإبهام، ودفعها بالسبابة فتنطلق الحصاة من اليد. فهذا المكان لا يمكن أن تضع فيه حجر ما يمكن، فما يمكن أن يعني هذا المكان لا يستوعب إلا لحصاة صغيرة. يقول فالتقطت 7 حصيات هن حصى الخد، يعني الحصى الذي يستعمله من يخذف. وهذا فقط ذكره ابن عباس لتوضيح حجم الحصاة التي التقطها، حجم الحصاة التي التقطها. وإلا الخذ من حيث هو جاء النهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال إنه لا ينكأ عدوا وإنه يكسر السن ويفقع العين، ولا ينكأ في العدو، يعني ليس هو من الأشياء التي تتعلم حتى يستفاد منها في مقاتلة الأعداء، فهو لا يفيد في ذلك. فالتدرب على الخذ منهي عنه ومحرم، والخذف نفسه منهي عنه ومحرم، لأنه لا ينكأ في العدو، لا يفيد في القتال، وفي الوقت نفسه يكسر السن ويفقع العين، فما منه فائدة بل منه مضرة، ولهذا نهى عنه. لكن ابن عباس أراد أن يوضح فقط حجم الحصاة، قال هن حصى الخذ يعني حصاة صغيرة. خرج من ذلك الحجر، خرج من ذلك الحجر، فالحجر لا يستعمل في الخذ، ولا يستطيع أحد أن يستعمله في الخذ لأن المكان لا يستوعبه. وخرج من ذلك التراب أو الرمل، فهذه ليست حصاة. فإذا خرج من ذلك ما ليس بحصاة من القطع الصغيرة من الرمل ونحو ذلك، وخرج من ذلك أيضا الحجر الكبير الذي هو ليس بحجم حصاة الخذ. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحصاة 7 حصيات أخذها من ابن عباس ووضعها في يده وأراها الناس، قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. البيان واضح، وأن تأخذ هذه السنة في رمي الجمار حتى تدرك قيمة الاعتدال ومتابعة السنة، وأيضا خطورة مفارقتها إما بغلو أو جفاء. السنة في رمي الجمار واضحة، واضحة وضوح الشمس، بمثل هذا فرموا، واضحة مثل وضوح الشمس. وإذا نظرت إلى حال الناس مع هذه السنة تجد أهل غلو وتجد أهل جفاء وتجد أهل توسط واعتدال. أهل الغلو ماذا يفعلون؟ أهل الغلو ماذا يفعلون؟ منهم من يرمي الحجر الكبير، ومنهم من يرمي الحذاء، ومنهم من يرمي الأخشاب، ومنهم من يرمي المعلبات. سنة من السنوات أحد أهل الحماقة جاء بمسدس وأطلق على الجمرة حماقة. يعني لو قرأ هذا الحديث وعرف الدين وعرف السنة ما جاء به يعني أو آخر يمسك حجر كبير ومن مسافة بعيدة حتى لا يقرب أيضا من الجمرة، ثم يشتم إبليس ويرمي الحصاء الحجر الكبير من بعيد، لا يدري هل هذه الحصاة تقع في المرمى أو في رأس أحد الحجاج. وكم من حاج خرج من الجمرة فاقدا لعينه أو مدمى يسيل الدم، رأينا كثير من هؤلاء. هذا كله بسبب حماقات ترتكب يخالف فيها الناس السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة واضحة وضوح الشمس، يقول بمثل هذا فرموا، ولم يكتفي بهذا، قال وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا هذا غلو. والجفاء في رمي الجمار ما هو؟ الجفاء في رمي الجمار ما هو؟ بعض الناس يوم العيد يذهب إلى بلده ولا يرمي الجمار، أو ينيب من يرمي عنه وهو صحيح قادر على الرمي بنفسه، لا يشكو من كبر ولا يشكو من علة ولا يشكو من مرض وينيب، هذا من الجفاء. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والتوسط هو المطلوب. قال إياكم والغلو، قوله هنا إياكم والغلو وهو الشاهد للترجمة، ولهذا اكتفى المصنف رحمه الله بذكره، قوله إياكم والغلو، هل النهي هنا خاص بالسبب الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم لأجله هذا الحديث، أو أنه عام؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا لفظ عام ولم يخصه عليه الصلاة والسلام بالجمار، لم يقل إياكم الغلو في رمي الجمار، وإنما أطلق وعمم. ولهذا قال العلماء قوله إياكم الغلو عام شامل لكل غلو في اعتقاد أو قول أو عمل، عام لكل غلو في قول أو اعتقاد وعمل، لا يغلو الإنسان في أحد، لا عقيدة ولا قولا ولا عملا. فالغلو باطل سواء كان عقيدة أو كان قولا أو كان عملا. إياكم والغلو. قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أي الأمم التي قبلكم التي هلكت بالشرك والكفر وترك الدين، سبب ذلك الغلو في الدين بتجاوز الحد فيه. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، قالها ثلاثا، أي كررها ثلاث مرات. وهذا التكرار يفيد أهمية الأمر وخطورته، ولهذا كرره عليه الصلاة والسلام مؤكدا على هذا الأمر، قال هلك المتنطعون، وهلك المتنطعون أي وقعوا في الهلاك والردى، تنطعهم أهلكهم وأرداهم، لم يحصلوا منه خيرا وإنما حصلوا منه الهلكة. والتنطع هو التشدد في غير موضع الشدة، والتقعر والتعمق في الأمور بمجاوزة الحد فيها، هذا كله سبب للهلاك. والمسلم مطلوب منه أن يعتدل وأن يمشي على ضوء حدود الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يسبح بفكره وخياله وعقله فيخرج عن حدود الشريعة، أو يساير هواه ورغباته فيخرج عن حدود الشريعة، بل الواجب في ذلك أن يكون الإنسان متقيدا ملتزما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن ما نهى وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هلك المتنطعون. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. هذه المسألة الأولى المستفادة من هذه الترجمة أن من تأمل هذه الترجمة وترجمتين بعدها يتبين له غربة الإسلام، يتبين له غربة الإسلام، والإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغربة تكون ببعد الناس عن الدين، تكون ببعد الناس عن الدين وعن الاستمساك به، بحيث لا ترى الدين في الناس إلا قليلا، لا ترى الاستمساك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ترى ذلك إلا قليلا، فيصبح الدين هو الغريب في الناس، الدين هو الغريب، ومن يرى متمسكا بدينه هو المستغرب، والغالب هو الهلاك. فمن يتأمل هذا الباب والبابين وبابين بعده يظهر له غربة الدين، وأيضا قدرة الله سبحانه وتعالى على تقليب القلوب. وقد مر معنا أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والواجب على المسلم أن يكثر من هذه الدعوة، ولا سيما مع كثرة الفتن وكثرة الصوارف التي تنقل الناس عن دينهم وتبعدهم عن طاعة ربهم، فالإكثار من هذه الدعوة العظيمة مطلوب. كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نعم. قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. الفائدة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض وأنه بشبهة الصالحين، أي بشبهة تعظيم الصالحين، تعظيم الصالحين. فأول شرك حدث هو هذا، لأن الناس فطروا على التوحيد ونشأوا على التوحيد، آدم وذريته كلهم على التوحيد، ومضوا على ذلك قرونا وهم على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم طرأ الشرك. الأصل هو التوحيد في الناس، الأصل في الناس هو التوحيد، ثم طرأ الشرك، وسبب طروء الشرك ووجوده هو الغلو في الصالحين. أول شرك حدث في الناس وانتقل بسببه أقوام وأقوام من التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين، دخل الشيطان من هذا المدخل. ولهذا لاحظ الآن من ينهى عن الغلو في الصالحين، من ينهى عن الغلو في الصالحين ويسوق الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ويحذر من تجاوز الحد في الصالحين، يحذر من عبادتهم ودعائهم، ماذا يقول في حقه من يعظم الصالحين تعظيما غير مشروع؟ ماذا يقول في حقه؟ يقول ينتقص الصالحين، أو يقول يسب الصالحين. فأصبح النهي عن اتخاذهم شركاء والنهي عن إضافة أوصاف الله تبارك وتعالى ونعوته لهم يعد عند هؤلاء سبا وانتقاصا للصالحين، لأنه علق بأذهانهم وارتبط بعقولهم أن هذا هو مقتضى محبة الصالحين، فأصبحوا لا يفهمون محبة الصالحين إلا بالغلو فيهم. فإذا نهاهم أحد عن الغلو سموا نهيه عن الغلو نهيا عن محبة الصالحين. نعم. قال الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. معرفة الشرك الذي حدث وغير به دين الأنبياء، ما سبب ذلك مع أن الله أرسلهم؟ يعني أرسل الأنبياء بالتوحيد والإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ومع ذلك عبد أقوام الأنبياء من دون الله وصرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى. وسبب ذلك هو الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين والإطراء ومجاوزة الحد. قال الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معرفة سبب قبول أي الناس للبدع مع أن الشرائع والفطر تردها. لماذا تقبل البدعة؟ لماذا يقبل الناس البدعة؟ لأن دعاة البدعة يظهرونها بقوالب ماذا؟ يبرزونها للناس بقوالب سنن وحسنة وأعمال طيبة. لا يأتي صاحب البدعة ويقول للناس هذه بدعة فخذوها، لا يعرف مبتدع دعا إلى بدعته بهذه الطريقة. هل سمعتم بمبتدع يدعو إلى بدعته بهذه الطريقة يقول يا ناس هذه بدعة أحدثتها واخترعتها في الدين فاقبلوا؟ ما أحد يقول هذا، وإنما يصوغها للناس بقالب السنة ويلبس الحق بالباطل ويزخرف القول ويزينه للناس فحينئذ تتبع. فإذا هنا سمي هذا الشرك والضلال والغلو في الصالحين سمي ماذا؟ محبة، محبة للصالحين. محبة الصالحين مطلوبة، ما أحد ينكر ذلك، محبة الصالحين مطلوبة، لكن هم جعلوا هذه الضلالات تحت مسمى محبة الصالحين. ومن أنكر هذه الضلالات قالوا ماذا؟ ينتقص الصالحين ولا يحب الصالحين. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أن السبب في ذلك مزج الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. مزج الحق بالباطل ينشأ عن أن العوام والجهال يظنون الباطل حقا والضلال هدى، لأنه مزج بالباطل وأظهر لهم بقالب حق، أظهر لهم الباطل بقالب حق وهدى فيتأثر الناس. فهنا الآن أمران: أمر مطلوب وأمر مذموم. الأمر المطلوب محبة الصالحين، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمحبة الصالحين هذه مطلوبة ومرغب فيها، ومحبتهم لها أثر على الإنسان في التأثر بأخلاقهم أعمالهم عباداتهم الاستفادة من علومهم. فمحبة الصالحين مطلوبة، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والحب والبغض في الله. فإذا عندنا أمر مطلوب وأمر آخر مذموم، وهو الغلو. الغلو لو أعطي للناس وحده على اعتباره غلو في الدين ما أحد يقبله، ما أحد يقبله إذا أعطي للناس هكذا وحده غلوا في دين الله. كيف يقبله الناس؟ يمزج الغلو بالمحبة، ويظهر الغلو في قالب الإيش؟ المحبة، حينئذ يقبلونه الناس. يعني لو أعطي الناس الغلو وحده على أنه غلو ما أحد يقبله. متى يقبل؟ إذا مزج. مثال: لو أن إنسانا أراد مضرة بآخر وقال له خذ هذا سم اشربه ما يقبله، لكن لو قال له هذا كأس عصير من أحسن أنواع العصير ومن أنفعه وأجوده، وفيها أنواع الفواكه، وخلط له قليلا من السم وأعطاه السم مع العصير أو مع العسل يمشي فيشربه ويهلك به لأنه أخذه على أنه شيء طيب ونافع. وهكذا الضلالات تدخل على الناس بهذه الطريقة، يعني لا تعطى للناس على أنها ضلالة، وإنما تعطى للناس على أنها شيء من الحق والهدى، ولهذا تنفق في الناس وتروج عندهم. قال السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. تفسير الآية التي في سورة نوح قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، ومضى معنا تفسيرها. نعم. قال السابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. معرفة جبلة الآدمي، لأن الآدمي ظلوم جهول، الآدمي ظلوم جهول، فالحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، لا سيما إذا تعاطى أسباب ذلك، فالحق ينقص والباطل يزيد وهو ظلوم جهول. وهذا يتطلب من الإنسان أن يكون دائما حريص على بقاء الخير لا دون نقصان، بل يحرص على زيادة الخير، يكون حريصا على ذلك، وإلا الإنسان ظلوم جهول، النقص يحدث فيه والتهاون والتفريط والنفس الأمارة بالسوء ودواعي الفتن. ولهذا قال من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نعم. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هذا كما ذكر المصنف رحمه الله فيه شاهد لقول السلف أن البدعة سبب للكفر، ولهذا يقولون البدعة بريد الكفر، بريد الكفر، لأنها تفضي إليه وتؤدي إليه، وأول ما يبدأ الأمر بالبدعة والحدث في الدين، ثم يعظم ويزيد الباطل إلى أن يصل إلى حد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه شاهد لقول السلف إن البدعة سبب للكفر، وإذا كانت البدعة سبب للكفر فهي أحب إلى إبليس من مجرد المعصية. ولماذا هي أحب إليه مجرد المعصية؟ لأنها كما ذكر المصنف سبب للكفر، هذا من جهة، ولأن صاحب البدعة لا يرى نفسه مخطئا بخلاف العاصي، فإنه يرى نفسه مخطئا. العاصي إذا نصحته عن معصيته ونهيته عن خطئه قبل منك نصحك وقال لك إنني مخطئ وادعو الله أن يهديني. أما صاحب البدعة إذا نهيته عن بدعته لم يقبل منك ونافح عن بدعته، لأنه يرى أنه على حق وعلى هدى. فهذا سبب كون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم. قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. هذه المسألة يقول فيها المصنف رحمه الله: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. فاعل البدعة قد يكون قصده حسنا، قد يكون قصده ببدعته حسنا، يعني لم يرد ببدعته إلا الخير، ومع أنه يريد الخير بالبدعة فهذا الأمر يحبه الشيطان، يحبه الشيطان. لماذا يحبه؟ لأنه يعلم ما يؤول إليه هذا الابتداع من الكفر وترك الدين. ولهذا يحب الشيطان ذلك من العبد ويفرح بذلك. لماذا؟ مع أنه أراد به العبد الخير يفرح به الشيطان. لماذا؟ لأنه يعلم ما تؤول إليه هذه البدعة من ترك الدين والكفر برب العالمين. ولو على مدى طويل وقد ذكرت لكم يعني سابقا أن نفس الشيطان في هذا طويل، يعني قد ينظر إلى جيل قادم أو أجيال قادمة، لا ينظر إلى الموجودين الآن، لا ينظر إلى الموجودين. وهذا يبين لكم خطأ بعض الناس في تهاونهم ببعض الأمور التي يرون أنها لا تؤثر على أشخاصهم، لا يرى أنها لا تؤثر على شخصه، لأن عنده علم وعندها يقول لنا نحن نعرف الأمر والأمر واضح لنا، فهي لا تؤثر. الشيطان لا ينظر إلى هؤلاء، وإنما ينظر إلى أجيال آتية فيما بعد يوقعهم في الكفر من خلال هذا المدخل أو من خلال هذا المنفذ. نعم. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. هذه قاعدة كلية لا بد أن تعرف، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها إعلانا عاما في جموع الناس في الحج، جموع غفيرة، وأعلن هذا الإعلان: إياكم والغلو، للجميع. فهذه قاعدة عظيمة مهمة ينبغي على المسلم أن يكون على علم بها ودراية تامة، وأن يكون مجانبا للغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله إياكم والغلو أي احذروه وابتعدوا عنه وجانبوه ولا تكونوا من أهله. نعم. الحادي عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. ثم ذكر هذه الفائدة: مضرة العكوف على القبر من أجل عمل صالح، يعني قد يعكف الإنسان لعمل صالح، مثل أن يعكف ليقرأ القرآن، أو يعكف لذكر الله، أو يعكف لتوزيع صدقات، أو نحو ذلك لعمل صالح. فهذا مضر بالإنسان لما يفضي إليه هذا العكوف من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. بل إن العكوف عبادة أثنى الله تبارك وتعالى عليها، وأثنى على العاكفين في المساجد ثناء عظيما، وجاء في القرآن آيات عديدة في هذا الشأن، وجاء في السنة أحاديث عديدة في هذا الشأن. فنقل هذا العمل إلى المقابر مصادمة لدين الله تبارك وتعالى، ومفارقة لهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووقوع في الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه. الثاني عشر: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. لماذا تزال؟ يعني ما الحكمة من إزالة التماثيل وطمسها وإتلافها؟ ما السبب في ذلك؟ أن هذه التماثيل تفضي إلى الشرك، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن التماثيل والأمر بإتلافها، لأنها تفضي بالناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. الثالث عشر: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. معرفة أهمية هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع غفلة الناس عنها. قصة وجود الشرك، وهذه القصة ينبغي ألا تغيب عن الأذهان. ما هي قصة وجود الشرك؟ الناس من زمن آدم وذريته كلهم كانوا على ماذا؟ على التوحيد، ما كان يوجد شرك نهائيا. آدم وذريته لم يكن يوجد فيهم شرك، كانوا كلهم على التوحيد، كانوا أمة واحدة على التوحيد، فطروا عليه ونشأوا عليه وتربوا عليه ومضوا عليه، كلهم على التوحيد. فما هي قصة وجود الشرك؟ هذه قصة مهمة، قصة مهمة جدا، ما ينبغي للناس أن يغفلوا عنها، قصة من أهم القصص التي ينبغي أن يكون كل مسلم على علم بها. ما قصة وجود الشرك؟ يقال قصة وجود الشرك أن آدم وذريته كلهم كانوا على التوحيد، آدم وأولاده وأولادهم كلهم أمة واحدة على التوحيد، لا يوجد فيهم شرك ولا يوجد فيهم مشرك. كيف حدث؟ كان فيهم رجال معروفون بالصلاح، اشتهروا بالصلاح والفضل، أسماءهم ذكرت في القرآن، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأحبهم الناس حبا عظيما لصلاحهم واستقامتهم. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى محبيهم وإلى قرابتهم وإلى أتى إليهم وقال: لا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء، وهم من هم في الفضل والمكانة، ووجههم إلى أن ينصبوا لهم تماثيل تذكارية. فهذه قصة الشرك، تدرج خطوات إلى أن وقع الناس في الشرك بالله. فهذه قصة مفيدة، يعني معرفة هذه القصة مفيدة للناس، وينبغي أن تروى للناس هذه القصة، ويعرفوا أن الأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد والسلام من الشرك، ولم يدخل فيهم الشرك إلا من خلال هذا المدخل، مدخل تعظيم الصالحين. قال الرابع عشر: وهي أعجب العجب، قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. هذا بسبب غربة الدين وضلال الناس ووقوعهم في هذا المنزلق، منزلق تعظيم الصالحين، أصبح الأمر في غاية العجب كما يقول الشيخ رحمه الله، وهو أعجب العجب، أن بعض الناس يقرأ القصة في القرآن، وربما يقرأ أيضا تفسيرها في كلام السلف رحمهم الله، ومع ذلك يقع في هذا الأمر تماما، يغالي في الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، ويفعل تماما مثل ما كان يفعله قوم نوح أو القوم الذين بعث فيهم نوح من المغالاة في الصالحين. وهو يقرأ الآية تجده يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا يسقط منها حرفا، يتقنها قراءة وترتيلا وتجويدا ومخارج، يتقنها تمام الإتقان، لكنه لا يقيمها ماذا؟ لا يقيمها ماذا؟ عملا وتطبيقا، يعني يقيم حروف هذه الآيات ولا يقيم ماذا؟ حدودها، يقرأها ويتلوها، وربما يقرأ كلام المفسرين على معناها، وفي الوقت نفسه يقع في الشيء الذي حذر الله تبارك وتعالى عباده منه ونهاهم عنه من الغلو في الصالحين. نعم. الخامس عشر: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي لم يريد من عظم هؤلاء الصالحين إلا شفاعتهم عند الله، ولهذا وضعوا هذه التماثيل أو وضعوا هذه القباب على أضرحتهم من أجل الشفاعة، أي يطلبوا شفاعتهم عند الله. ما معنى ذلك؟ قالوا نحن أقوام مفرطون لسنا مثلهم في الصلاح والاستقامة، وهؤلاء أهل صلاح وفضل ولهم مكان عند الله، فنحن نفعل هذه الأفعال طلبا لشفاعتهم لنا عند الله، ليشفعوا لنا عند الله. فالتصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ومثل هذا قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الثالث عشر: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ظنهم أي ظن من عبد هذه الصور والتماثيل أن العلماء الذين صوروا هذه الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة. وحقيقة الأمر أن من بدأ التصوير لم يرد ذلك، وإنما أراد ماذا؟ الذكرى. لكن تدرج الأمر إلى أن صاروا يقصدونهم بطلب الشفاعة، بل بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. السابع عشر: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ثم ذكر هذه المسألة وهي مأخوذة من الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول المصنف رحمه الله: فبلغ البلاغ المبين، يعني بيّن البيان الواضح الشافي الكافي، بيّن عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا البيان وهذا الوضوح لا يفيد من كتب الله عليها الضلالة، من سلك طريق الغواية، لا تفيده هذه الآيات ولا يفيده هذه الأحاديث الواضحات. نعم. الثامن عشر: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. ثم ذكر هذه المسألة أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصحنا بهلاك المتنطعين، يعني أن المتنطع لم ينل بتنطعه إلا الهلاك، فإذا لماذا يتنطع الإنسان؟ ثم قال: لا يليق بكم أن تنسوا هؤلاء، وهم منهم في الفضل والمكانة، ووجههم إلى أن ينصبوا لهم تماثيل تذكارية. فهذه قصة الشرك، تدرج خطوات إلى أن وقع الناس في الشرك بالله. فهذه قصة مفيدة، يعني معرفة هذه القصة مفيدة للناس، وينبغي أن تروى للناس هذه القصة، ويعرفوا أن الأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد والسلام من الشرك، ولم يدخل فيهم الشرك إلا من خلال هذا المدخل، مدخل تعظيم الصالحين. قال الرابع عشر: وهي أعجب العجب قراءتهم، أي أهل البدع، إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. هذا بسبب غربة الدين وضلال الناس ووقوعهم في هذا المنزلق، منزلق تعظيم الصالحين، أصبح الأمر في غاية العجب كما يقول الشيخ رحمه الله، وهو أعجب العجب، أن بعض الناس يقرأ القصة في القرآن، وربما يقرأ أيضا تفسيرها في كلام السلف رحمهم الله، ومع ذلك يقع في هذا الأمر تماما، يغالي في الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، ويفعل تماما مثل ما كان يفعله قوم نوح أو القوم الذين بعث فيهم نوح من المغالاة في الصالحين. وهو يقرأ الآية تجده يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تذرن آلهتكم

عبدت. فإذا هذا يفيدنا أهمية العلم وحاجة الناس إليه، وأن العلم نور لصاحبه يضيء له في طريق الظلمات، يميز بالعلم بين الهدى والباطل والحق والضلال والسنة والبدعة. لا يمكن أن يحصل هذا التمييز إلا بالعلم النافع. فإذا أهمية وجوده وخطورة فقده، لأن إذا فقد العلم، فقد الخير في الناس، وإذا وجد العلم وجد الخير في الناس. واعتبر هذا في بعض المدن، أحيانا يكون لنا أو لغيرنا زيارات لبعض المدن، تأتي قرية فترى فيها سنن ظاهرة وخير منتشر، فتسأل تجد من وراء ذلك شخص واحد بتوفيق الله جل وعلا أخذ يدعو ويعلم وينشر العلم حتى ظهرت السنة وانقمعت البدعة. فوجود العلم له أثر بالغ، وإذا ذهب العلم بذهاب حملته، ظل الناس. ولهذا قال أحد السلف في فضل العلماء، قال: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وهذه كلمة يعني عظيمة جدا، قال: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. لولا أن الله يسر أهل العلم يبينون للناس الدين والصلاة والعبادة ويحذرون من الشرك والكفر والبدع إلى آخره، يصبح الناس مثل البهائم، لا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف ينكحون ولا كيف يبيعون ولا لا يعرفون شيء. فيسر الله وجود أهل العلم في الناس فانتشر الخير. ولهذا إذا فقد العلم بفقد حملته، عاش الناس في ضلالة والعياذ بالله. نعم. قال العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا قيل: موت العالم موت العالم. إذا مات العالم الذي ينشر في الناس الخير أثر في العالم كله، لأن هذا الذي يعلمهم الخير فقدوه، فكيف يتعلمون؟ والله عز وجل يقيض للأمة علماء أعلام دعاة هداة للحق والهدى، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ويبينون للناس السنة. أثرهم على الناس عظيم، ما أعظم أثرهم على الناس نصحا وتوجيها وبيانا. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يعرفوا لأهل العلم قدرهم، وأن يحفظوا لهم حقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم يعرف له حقه ويعرف له قدره، فنفعه في الأمة عظيم وأثره كبير. وفقد العالم هو فقد للخير. أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض أهل العلم: بفقد العلماء، نقص الأرض بفقد العلماء، لأن الخير ينقص في الأرض بفقد أهل العلم. فالعالم يعرف له قدره وتعرف له مكانته. وأيضا يحاذر الناس من المغالاة وتجاوز الحد. هذا الباب باب عظيم جدا ومهم، والحاجة إليه ماسة، لأن المصنف رحمه الله بين بهذا الباب المدخل الذي دخل من خلاله الشرك على الناس، وانتقلوا من التوحيد إلى الشرك بسببه. فمعرفة المدخل مهمة حتى يحذر الإنسان من أن يدخل عليه الشرك والباطل من خلال هذا المدخل الذي لا يزال عدو الله إبليس يدخل على الناس من خلاله إلى وقتنا هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يعيذنا من الشرك والبدع، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد وحسن الاتباع لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم. في أسئلة؟ هذا السائل يقول: هل تقبيل يدي ورأس العالم أو من ينتسب إلى آل البيت يعتبر من الغلو في الصالحين، وكذلك طلب الدعاء منهم؟ مسألة التقبيل، تقبيل الرأس أو تقبيل اليد، جاء في بعض النصوص وبعض الآثار ما يدل على جواز ذلك، تقبيل الرأس. وتقبيل رأس العالم هذا ليس غلوا فيه، وإنما هو نوع من التحية، لكن دون أن يكون هناك تجاوز وتعدي وخضوع وتذلل وانكسار، فهذه الأمور باطلة. ومن يغالون في هذا الباب لا يكفيه هذه التحية أو هذا التقدير بأن يقبل رأسه تقديرا له، وإنما يكون منه انحناء، ويكون منه مسحا تبركا، يتبرك بالعالم، يمسح، ربما يقبل يده ويمسح ظهر يده على جبينه متبركا، وربما أيضا لا يكتفي بالتقبيل بل يضع جبهته على يده قليلا على هيئة الساجد بخضوع وانكسار. هذا كله باطل وكله ضلال. فتقبيل رأس العالم لا بأس به، كذلك تقبيل رأس الوالد والوالدة لا بأس به، على وجه الاحترام له، وليس هذا من المغالاة. نعم، قد يكون في بعض ما يفعله أهل الغلو مغالاة في هذا الباب على ما وصفته قبل قليل، أما مجرد التقبيل للاحترام فلا شيء في ذلك. نعم. هذا السائل يقول أن والديه أو والدي شاب آخر يدعيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه ليس بشر، بما تنصحوه وبماذا يبدأ معهم حتى يدعوهم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام نور، كما جاء وصفه في القرآن بأنه سراج منير، فهو نور على معنى واضح دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يضيء للناس طريق الحق والهدى. فهو عليه الصلاة والسلام نور، وكتاب الله نور، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن نور، القرآن نور، والنور نور القرآن نور معنوي يتبين به الناس الحق من الهدى والباطل من الضلال. ونبينا عليه الصلاة والسلام نور يعرف الناس من خلاله الحق، يضيء لهم طريق الحق ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بأنه نور أي أنه يضيء مثل ما يضيء المصباح، ليس هذا المراد، ولا أحد من أهل العلم يقول ذلك. ومن يقرأ السنة والسيرة كلها من أولها إلى آخرها شاهدة على فساد هذا القول، قول من يقول أنه نور بمعنى أنه يضيء. عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكانت تظن أنه عند بعض أزواجه، فتقول التمسته، يعني أخذت تمشي وتبحث عنه في ليلة مظلمة، تقول التمسته، تقول: فوقعت يدي على ظهر قدمه في المسجد وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تقول: إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، يعني كانت تظن أنه عند بعض أزواجه، وإذا به عليه الصلاة والسلام ساجد لله تبارك وتعالى يناجيه بهذه المناجات. ما الشاهد من هذه القصة لموضوعنا؟ ما الشاهد من القصة؟ عائشة رضي الله عنها تمشي في المسجد في ليلة ظلماء تتلمس تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه. لو كان كما يقول هؤلاء أنه نور بمعنى أنه يضيء ما احتاجت رضي الله عنها إلى هذا البحث في الليلة الظلماء، لأنه نور معناته أنه المنطقة كلها التي فيها مضيئة فلا يحتاج، ترى نوره وترى بدون بحث. لكنها رضي الله عنها تتلمس إلى أن لمست يدها ظهر قدمه ما رأته. فأقول من يقرأ السنة والسيرة يجدها مليئة بالشواهد الكثيرة على فساد هذا القول. ولهذا هم يقولون إنه نور أي لا ظل له، لا ظل له لأنه هو يضيء. الآن اللمبة لما تضيء لا ظل لها لأنها نور، الظل يكون للجهة الغير منيرة عندما ينعكس فيها النور فيقع الظل، أما النور لا ظل له. فيقولون هو نور، يعني يشع نور ولا ظل له. هذا كلام باطل، هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونه نور بمعنى أنه ضياء للناس يبين لهم طريق الحق والهدى، فهذا دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الأدلة يا شيخ على أنه بشر. وأيضا في السؤال يقول أن والده يقول أنه ليس من البشر، هذا والعياذ بالله مصادم للقرآن ومصادم للسنة. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. وفي الحديث الذي مر معنا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. هذا السائل سؤاله يتعلق بالحج، يقول: قيل لنا أن الانطلاق من مكة الساعة أو من مكة إلى المدينة على الساعة 8 مساء، فقمنا بطواف الوداع، لكن الحافلة لم تأتي إلا على الساعة 8 صباحا ليوم الغد، فهناك أو منا من أعاد وهناك من لم يعد الطواف، فما حكم ذلك؟ إذا كان الأمر كما وصف الأخ السائل أن قيل لهم موعد الانطلاق هو الساعة 8 وطاف الوداع على هذا الأساس، ثم الذي أخرهم عن الانطلاق هو انتظار الحافلة، ففي مثل هذه الحالة لا، ليس عليه شيء وطوافه صحيح. الذي لا يعذر فيه الإنسان أن يودع ثم يبقى هو بنفسه مختارا راغبا لأعمال إما زيارات أو مثلا تسوق أو إلى غير ذلك، فلا يكون بذلك آخر عهده البيت. أما إذا كان حبس عن الانطلاق انتظار الباص فلا شيء عليه. وإعادة الطواف قد يعيده، ثم أيضا يمتد تأخر الباص ثانية أو ربما ثالثة. فعلى كل حال طالما أن الأمر بهذه الصفة فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التقاط الصور الفوتوغرافية حرام؟ الصور الفوتوغرافية الذي عليها عامة أهل العلم عدم جوازها لعموم الأدلة، لعموم الأدلة الذي عليه أكثر أهل العلم عدم جوازها لعموم الأدلة في النهي عن التصوير ولعن المصورين، ولا يباح من ذلك إلا ما اقتضته الضرورة. نعم. هذا السائل يقول: هل بناء هذه الجدر والقبة والزخرفة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من البناء المنهي عنه؟ لا شك أن هذا ليس على ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هديه عليه الصلاة والسلام يتبين أن هذا الأمر ليس مما وجه إليه ولا مما رغب فيه ولا مما دعا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وكثير ممن يفعلون هذا الأمر في أضرحة الموتى بوضع القباب عليهم يستشهدون بذلك، وهذا ليس بشاهد. الشاهد قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما فعله الناس فيما بعد. الشاهد هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يسأل عن صفة التيمم. صفة التيمم أن يضرب براحته بشرط عدم وجود الماء أو مع وجود الماء وحصول الضرر باستعماله. فصفة التيمم أن يضرب براحته الأرض ويمسح وجهه وظاهر كفيه بيده. نعم. وهذا السائل يقول: نرجو منكم بيان معنى التنطع. التنطع هو التعمق، التعمق، وقيل أيضا في معناه هو التشدد في غير موضع الشدة، يعني أن يتجاوز الحد بتعمقه إما في كلامه أو أعماله أو أفعاله، فهذا هو التنطع، وهو مأخوذ من النطع وهو أقصى الحلق. ولهذا المتنطع في كلامه يتقعر في كلامه ويبالغ في حديثه، فهذا أصل التنطع، والمراد المجاوزة والتشدد والمغالاة، تجاوز الحد. نعم. قل السائل: من مات وهو لم يصلي هل يصلى عليه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ليس بمسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت عنده الصلاة قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نعم. أو أمية بن خلف. نعم. هذا السائل يقول: الشيطان يوسوس له كثيرا، فما نصيحتكم؟ نسأل الله أن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه. ووسوسة الشيطان هي أشياء يلقيها في نفس الإنسان، يلقيها في نفس الإنسان، فتوقعه إما في حيرة أو توقعه في فساد، إما في حيرة في إيمانه أو فساد في عمله. ولهذا يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على اتقاء وساوس الشيطان بأمور: الأمر الأول الإكثار من الاستعاذة بالله منه ومن وساوسه، ولا سيما في المواضع التي جاء التأكيد عليها في السنة، مثل دخول المسجد وأيضا الخروج منه وعند تلاوة القرآن وفي الصلاة المكتوبة في أولها ونحو ذلك، وأيضا العناية بالأذكار التي حصن للعبد من الشيطان الرجيم، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار الصلوات التي تقال في أثناء الصلاة وعند النوم، كل ذلك يحافظ عليه العبد. أيضا العناية بالعلم النافع بقراءة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم ما يسلم به العبد من وساوس الشيطان. أيضا ألا يجعل من وقته وقتا فارغا للهواجس والأوهام وعشعشة الأفكار السيئة في ذهنه، بل يشغل وقته بالنافع المفيد له في دينه ودنياه، ويبحث عن المجالس الصالحة النافعة التي يعمر بها وقته، ومجالس العلم، مجالس الذكر، فهذه كلها من الأمور المفيدة في هذا الباب. وأيضا الاستفادة من الكتاب الذي كتبه ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع تحت عنوان إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هو كتاب عظيم النفع في هذا الباب، وتحدث فيه رحمة الله عليه حديثا طويلا موسعا عن الوسوسة وخطرها وطريقة معالجتها والتخلص منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.